بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد خلائقه كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم، وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيد الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصف في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. قد وصلت بنا النوبة إلى قول الرابع من شرائط الأداء، لأن المصنف ذكرنا للحد شروط الوجوب قرأناها، قال هي 7، وشروط الأداء 5، وصلنا للرابع منها. شايفين إخواني؟ بعدين بيجي منا شروط صحة الأداء. واحد قال الرابع أي من شرائط الأداء، أي نعم، في خصوص حق النساء، في خصوص حق النساء إذا بتروح الحج أو يجب عليها الحج، المحرم الأمين. المحرم شو هذا المحرم؟ قال الشخص العاقل البالغ، الرجل العاقل البالغ الذي لا يجوز أن يتزوج بهذه المرأة أبدا طول حياته، هذا المحرم. مثل أمه، بجوز له يتزوج أمه؟ لا. إذا مات أبوه بجوز الابن أم يأخذ أمه؟ هي محرم على طول، يعني محرم عليه على طول. بده يكون المحرم ابن أو أب أو أخ أو خال أو عم أو ابن أخت أو ابن خال، هناك الذي لا يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة أبدا، ويكون لعارف. والله شو أنا مثلا واحد متزوج بنت إلى أخت، ما بجوز يتزوج أختها، لكن هي مؤقت، إذا مات الزوج بجوز يأخذها، أو طلقها وخسر الزوج يأخذ أختها، مو هيك؟ هذا كمان مو محرم، هذا بده يكون المحرم حرام عليها المرأة طول حياتها. شايفين إخواني؟ ما بيتزوجوا بعضهم دوم أبدا، مثل بنتك من الرضاع، أختك من الرضاع، خالتك من الرضاع، عمتك من الرضاع، كله كمان. قال في خصوص حق النساء المحرم الأمين، بده يكون محرم يكون أمين، أما إذا كان محرم فاسق غير مأمون منه، ما فيش إخواني. قال وهو شو المحرم الأمين؟ قال وهو كل رجل مأمون عاقل بالغ مناكحتها حرام عليه بالتأبيد. مناكحته يعني الزواج بها محرم عليه بالتأبيد. المحرم سواء كان بالقرابة، الابن مع أمه، الأخ مع أخته، يعني بالقرابة أو الرضاعة، بنتك من الرضاعة، أمك من الرضاعة، قال كل هذا إيش محرم. أو الصهرية، شلون يعني حماتك حرام عليه طول الأبد، أمها إذا ماتت البنت ما بجوز تتزوج الأم، حرام عليه مثل أمك طول الأبد. والله شلون بنت مرتك ربيبتك حرام عليه طول أبدية، ما بجوز. والله إخواني أو إيش، أو الصهرية، أو مرت أبوك، خالتك مرت أبوك كمان حرام عليك على طول. إخواني بنكاح أو سفاح، خذ نكاح واحد تزوج امرأة صار بنت عليه حرام وأمها إيش عليه حرام، مو هيك؟ مؤبدة الحرمة هاي. قال ولو بسفاح، شلون واحد لا سمح الله زنى بامرأة، صار له شلون بنتها صارت حرام عليه طول الأبد. إذا بدي روح الحج وراحت بنتها معه يكون اسمه محرم، عم تعطوا بالكم يا إخواني. لكن هذا مختلف عن يعني سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، الماء الزنا لا قيمة له، ما له حرمة، لا بتصير أمه حرام عليه ولا بنته بتصير حرام عليه، وكأنه ما فيش. كيفين إخواني؟ أما عند أبي حنيفة هذا كله ممنوع منه. القيل الإمام محمد بن حسن ألفت في الفقه 99 مؤلفا، أقوال أبي حنيفة أقوال أصحابه جمعها 99 مؤلف، مين؟ محمد بن حسن. يعني مئة إلا واحد. قالوا ألفنا كتاب بالزهد، لسه نازل بالفقه بالفقه بالفقه بالزهد بالزهد. قالوا ألفت لكم كتاب النكاح الزواج. هو شوف الزهد هنا، شوف الزهد إنه إذا واحد مس مصافح امرأة واشتهته أو اشتهى حرم على أصولها وفروعها وحرمت على أصولي وفروعي، أي زهد؟ شو بدك أكبر منك بعد شو الزهد؟ يعني إذا صافحت امرأة هي بقلبها اشتهتك أو أنت اشتهيتها، صار لك لون مو حرام عليك هي إذا تزوجها، لا، أما أصولها وفروعها صاروا حرام عليك، وأنت أصولك وفروعك صار حرام عليها. شايفين إخواني؟ والله شيء شيء عظيم. بدو يا ابني شيء مخيف. كان في واحد من طلاب يجي كان بالجامعة هو مقصر من مسألة الإيش؟ المعاملات تبع الأحوال الشخصية. اجى لعندي من الشيخ قال لي روح، قال لي روح لعند الأخ اللي قبل، اجى لعندي صرنا للبحث هذا. قال لي والله يا أخي أنا ما بدي أتزوج من الشام نو. قال لي كلها غالب الطالبات مش واحدة اللي من صفحها اثنين صفحها، صار لك لو ايه بقلبي هذا قد اشتيها او هي تشتيني ما عندي خبر، صار لك لو قلت لك ما بدي اتزوج منك راح اتزوج من بيروت. شايفين اخواني على الورع اللي عنده شب هذا كمان. شايفين اخواني؟ نعم. قال سواء كان المحرم بالقرابة، فين شلون القرابة؟ الابن والاب والاخ والعم أو الرضاعة، أمك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، بنتك من الرضاعة، أو الصهرية حماتك، فضل شو بنت مرتك ربيبتك، مرت أبوك إلى آخره. قال بنكاح، إذا كان العقد بنكاح أو كان سفاح. شايفين إخواني؟ حتى ولو كان بشبهة، فضل شلون؟ مثلا واحد مسافر عنده زوجة، إجت أخت زوجته لعنده نيمتها لأختها بفرشتها لأختها، وإجا الزوج بالليل ما عنده خبر وخالف السنة وفتح الباب بدون ما يعطي خبر، ما لازم إذا إجينا في المسجد والله شلون، أو يبعث خبر إنه أنا جاي، أو يدق على الباب يتم يدق يقول له تفضل، ما يفتح يفوت مثل اللص، هذا مخالف الشرع والله شلون. بدك تقف على الباب لو كان بالنهار، جيت دق الباب جرب يلا فوت يقول لك تفضل فوت، أما تنط تصير جوا بس ليت مثل حرامي، قد لا تحب ان مرتك او اختك او امك تشوفهم بالحالة هاي، تحب المرأة تشوفها زوجها باحسن الصور. شايفين اخواني؟ كلنا نعم خالف النساء، كل عم تصير الحوادث بين الرجال والنساء اسبابها مخالفة الشرع. شايفين اخواني؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اجى بالليل وما امكن يخبر النساء هنا في المسجد صلى الله عليه وسلم. شايفين اخواني؟ هاي اخلاق المسلمين. نعم. أو صهية بنكاح أو سفاح. بقى إذا إجا الرجل فتح الباب وفات على تخته، ما كان بالأول أنها الكهرباء ولا النشاء أو مقطوعة مثلا، وفات ونام عند الزوج في نساء نومة ثقيل إخواني، بعد ما أولاد حست عليه طلعت ما يزوجته هي أخت زوجته، شو اسمه الوطأ هذا؟ وطأ شبهة. صار لك له حرمت هالموطوعة على أصولك وفروعك، وحرمت أنت على أصولها وفروعها، عم تعطوا بالكم؟ نعم. قال في الأصح كذا بالنسبة للسفاح، كذا ذكره الكرخي وصاحب له. إذا بتوع الحجة اللي أنت طاقت بشبهة ما له محرم إلا اللي وطأ بشبهة اللي تروح معه محرم، ابنها أو أخوها ابنه أو حرمت على أصوله وفروعه، هو حرم على أصوله وفروعها، أمها تروح معك، صار له شلون، بنتها تروح معك، صار له شلون، وهكذا. نعم. مرته تحرم عليه كمان؟ لا مرته ما تحرم عليه، لا هي وطئ بشوفها، صار له شلون، وطئ بشوفها ما تحرم عليه. نعم. كذا ذكره الكرخي وصاحب الهداية في باب الكراهة، وذكر قوام الدين شارح الهداية أنه إذا كان محرما بالزنا فلا تسافر معه عند بعضهم، عند بعضهم. قال وإليه ذهب القدوري. قلت لكم إذا متن القدوري في 10,000 مسألة. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، قال من قرأها على أستاذ صالح، من قرأ الكتاب على أستاذ صالح الله بيكرمه بواحد من 3 أشياء، إذا نواه، إذا لا، إذا نوى بده غنى بيعطيه 10,000 دينار، كل مسألة دينار، وإذا نوى بده يتزوج الله بعث له زوجة بس هيئ له المهر، ونوى حج بحج. سيدنا الشيخ قال قرأت الكتاب على شيخ الشمس ونويت الثلاث الله أكرمني بالثلاث. عم تعطوا بالك يا ابني لك؟ إنما الأعمال بالنيات. شو سبب إخلاص المؤلف؟ إخلاص المؤلف. قال شوف يا ابني به بيقول الشيخ نأخذ مين عم يقول هيك؟ ملا علي بيقول إنه إذا كان المحرم يعني من الزنا لا قيمة له، شايفين إخواني؟ لكن هذا غير ظاهر المذهب. المذهب الصحيح انه بدون استطامة. فهمتوا شلون اخواني؟ نعم راح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو الاحوط في الدين وابعد عن تهمة، لا سيما في المسألة خلاف الشافعية في ثبوت المحرمية. عند الامام الشافعي الزنا ما بيثبت محرمية، ما له قيمة. لا قيمة حتى من جملة ما بالغوا حتى انه الواحد اذا حجر بامرأة وجيته بنت بجوز يتزوج بنته من الزنا. عمد الامام الشافعي. هذا قول عندهم والله شو، لكن انا رايت قول اخر بيقول ولكن الاحتياط ان لا يتزوجها حتى يخرج من خلاف الامام ابي حنيفه. هذا الاحوط. يقول ولكن الاحتياط ان لا يتزوجها حتى يخرج من خلاف الامام ابي حنيفه. هذا الاحوط. الانسان اذا بده يتزوج يا ابني لازم يتزوج امراه تكون على جميع المذاهب حلال، لانه بتطلع ام من هون تنشا. شايفين اخواني؟ نعم. ثم يستوي في هذا أن يكون المحرم حرا أو عبدا. ما بيصير يكون عبده له بنت وله أخت له أم، لتروح الأم تحج ابن عبد لإنسان يستأذن من سيده يطلع يطعم معها حرام، بجوز. شو في مانع؟ شايفين إخواني؟ مسلما أو كافرا. لو واحد كافر وله بنت أسلمت بدها تطلع على الحج قال أنا بطلع معك محرم، بجوز؟ بجوز. هل بجوز يدخل المكي ويدخل الحرم؟ بجوز عند ابي حنيفه. بفوت يتفرج يمكن اذا راى هالمنظر العجيب يسلم. اما عند الحنابلي وعند الشافعي ما له دخول. العصر الله الله شلون؟ منين اخذوها؟ من قول الله تعالى. نعم. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النجس يعني هو نجاس يعني اعتقاده نجس. والله شلون؟ والشرك بالله، اما هو مو نجس. لو حطيت ايدك عليه تنجسها؟ لو قعد الارض بنجسها؟ لا. ابو حنيفه بيقول له يفوت مثل عم يدخل النصارى ما يفوتوا مسجد بني اميه؟ فوتوا. ها شو فرق بين مسجد بني اميه وبين الكعبه؟ هذا بيت الله وهذا بيت الله. والله شلون؟ في ناس راحوا نعم سنة 74 في ناس راحوا مشان يتفرجوا الخدمه تبع الحرم الشريف والله اجوا قال لعمر رضي الله عنه في بالحرم بالحرم لا الكفار ما تخلون يفوتوا بنوم بيجوا يقلعوهم ما بيخلون يفوتوا حتى الحدود يعني جماعه حتى الحدود ما بيخلون يفوتوا ابدا نعم لكن لو دخلوا ما في مانع مشان تتعلموا يعني مذهب ابي حنيفه لا فرق بين انه يفوت انه يفوت الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجيبوا ايش الاسرى كفار لسان يربطهم في المسجد انه خلي يشوفوا المسلمين شو عم يصلوا برضه شلون؟ يربطهم في السواري في المسجد لما يشوفوا الناس كلهم عم يقفوا الله اكبر بيركعوا بركوع واحد بيرفعوا برفع واحد بيسلموا بسلام قليل المنظر هذا بيدرس العقول هذا نعم بيأثر بالحجر يعني اكل اختلاف الرحمه رضي الله تعالى عنه ثم يستوي في هذا ان يكون المحرم حرا او عبدا مسلما او كافرا الا ان يعتقد الكافر حل مناكحتها كالمجوسي إذا كان أبوها مجوس عند المجوسي بجوز أحد يأخذ أمه إذا مات أبوه يأخذ بنته يأخذ أخته يأخذ خالته يتزوجها إذا كان مجوسي المحرم وبيعتقد أنه بجوز يتزوجها ما بجوز يطلع معه سامعين إخواني أو يكون فاسقا ماجنا ولو كان مسلم لكن فاسق ماجن والله شلون قد يطلع أخته أو أمه ما تروح معه ومو محرم مما لا يبالي ما عنده مروءة أو صبيا الصبي مسكين ما بيدرس ما بيعرف والله شلون أو مجنونا لا يفيق واحد مجنون مو بغايب وجوده وعدمه سواء والله شلون قال والنساء الصالحات فلا يجوز لهن المسافرة مع هؤلاء المرأة الصالحة تطلع مع واحد فاسق ولو كان ابنها أو زوجها والله شلون ما لا أو واحد مجنون أو صبي ما لا تطلع شايفين إخواني والنساء الصالحات فلا يجوز لهن المسافرة مع هؤلاء عم تحطوا بالكم إن كان أبوها يعني كافر ما يطلع معه كمان أي نعم قال وقال حماد ابن الإمام أبي حنيفة أو شيخه لا بأس للمرأة أن تسافر بغير محرم مع الصالحين. مع مين؟ مع الصالحين. الله قال وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين. نعم. قال وقال نعم بغير محرم لكان رجال. قال ولا وقال حماد لا بأس للمرأة أن تسافر بغير محرم مع الصالحين مشان إيش؟ مشان أداء فريضة الحج. مشان إيش؟ أداء فريضة الحج. هنا وهو قول مالك. أما إذا كان حاج وبدها تروح مع الأجانب ولا لا خذ البيت. أما أداء فرض الحج ما في مانع. كيف يا إخواني؟ نعم. وهو قول مالك كمان. إمام مالك بيقول إيه لما أسافر إيش؟ مع الصالحين لأداء فريضات الحج. نعم. وفي قول آخر لمالك والشافعي تخرج مع نساء ثقات. ولما في رجال تطلع مع نساء إيش؟ ثقات لكن. برضو لون مع نساء ثقات. وفي آخر لهما لمالك والشافعي أن تخرج وحدها إذا أمنت على نفسها. لا تخرج وحدها لا بد نسوان ولا بد رجال. وفي رواية إيش؟ إذا لا أن تخرج وحدها إذا أمنت على نفسها. بيقول الشيخ لكن معلومك بده يكون السفر يعني تقريبا ما يكون كثير بعيد. أما إذا كان بينه وبين مكة سنة مثلا تجي سنة بعيد هذا والله. لأنه في واحد بيقول بعض العلماء قال لها أن تحج ولو كان بينها وبين مكة مسجد السنة. والله شلون بدها سنة حتى تصل يعني. راح يرد الشيخ القول شو قال. بيقول الشيخ قال السروجي وما أبعد من الصواب قول من أوجب على المرأة الحج يعني من مسيرة سنة ونحوها من غير محرم. قال هذا بعيد القول هذا كيف إخواني. قال ابن أمير الحاج الأمر كما قال بعيد يكون بين سنة ولا أمي بدون محرم صح. والأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد ومعتقة البعض يجوز لهن السفر بغير محرم. كيف إخواني شوفنا نعرف شو كل واحد منهم. ثم معطوا بالكم يا أبني الآن مثلا عم يتنى النساء كثير عم يروح بالطريقات. والله شلون عم تروح المرأة إيه بدون محرم مثلون. فإذا كان في قول بالجواز نحملها على الجواز ولا حرام عليك ترميها بالاسم. وفي قول بالجواز شو رأيكم إذا حملت على الجواز مو أفضل من تحرمها على الحرمة ترميها بالاسم. واحد له طريقين طريق تبرئه من الموت وطريق إذا دواء إذا أعطيته إياه ما بيموته ودواء إذا أعطيته إياه بدي يموت بالمية مية. شو تعطيه مهم هل عم تحكم عليه بالإذن هذا كأنه موت. بين عم تحكم إنه بالجواز بجوز هاي الفرق بين الجاهل وبين العالم. عم تعطوا بالكم يا أخي بس ولو قبل أن تذهب لو قبل أن تذهب إنه سألت إنه روح لحالي أو ما روح قلنا فيه إلا روحي أعطي قل له بدي ساخذي محرم ما فهم شلون لكن لو راح صار له شلون يا ترى أزمة غير قصة الآن بالطائرات يا ابني. صار له شو ما في مسافة السفر بعد ثلاث أيام فين ثلاث أيام على الجمل والحمار ساعتين عم تصل لجدي خلاص. صار له شو ما في مشاق خاصة مثل الأول. فعلى القول هذا رحمة عم تعطوا بالكم يا ابني. نعم إذا ما نمشت محرم مو واسم على هذا لا وجود لا بعض ايه المحرم يا ترى هل هو شرط للوجوب ولا شرط للأداء؟ للأداء قولان. صار له شلون؟ المعتمد إنه شرط للأداء مو شرط للوجوب. الواجب عليها لكن حتى تأدي يصير عليها الأداء أو فرض بده يكون محرم. صار له شلون؟ أما واجب عليها. على الفضل لو راحت وحجت سقط عنا. شديد أخوان. أيوة. أما إذا كان ما صح لا محرم. إذا ما صح. إلا واجب عليها. الوجوب واجب. بس يعني الأداء مو واجب عليها تأدي حتى يكون محرم. ظهر لك لو يعني مو واجب عليها تروح وواجب عليها بذمتها إذا ما تبدأ توصي. ظهر لك لو أو طالع واحد يحج عنها إذا ما صلى محرم. شايفين إخواني لكن على الفضل لو راحت لا صح حج سقط حج. انتو شو إخواني. نعم في النهاية على حج الفرض نعم حج النسل حجة النفل ما لا تروح ما لا تروح ما لا تروح ما فهم شلون ما لا تروح مغير ما لا تروح بعرفوا شلون. أما واحدة مثلا زوجها بالإنجاز وهي قاعدة بالشام وبعطلة بطاقة تركب أنا بستنطلق بجدي وراحت مثل مانع ما عاد أريح ما تركب الحمام نص ساعة بل بالرجية تمام ولا لا؟ كانت تروح تركب الحرمة تنزل عنا من الرنكوس على حمار تجي للشام وتروح من الشام للرنكوس باب له شو الحمار هل بالصحراء لحالة ما في نسبة له مثل قاعد بأسنصور واحدة مطلع الدرج ما يفرق بين اثنين نعم. قال يا سلام بقينا لهون قول من أوجب على المرأة مسير السنة ونحو مغز. قال ابن أمير الحاج الأمر كما قال والأمة الأمة الإخواني القن أبدا مملوك من رأسها لقدمها أسير مملوك هي أمة اسم الأمة. والمكاتبة عندك أمة هالسيد ابن حلال وشافها صالحة معه وعم تقدمه قال لا تعالي أنا عمي بعمل بيني بينك عقد تعطيني 10 ليرات ذهب ومعك مهلة لعشر سنين كل سنة تعطيني اللي رداب متى ما جمعتي لي 10 ليرات أنت حرة لوجه الله هاي المكاتب قال الله شلون. ولذلك إذا بجوز نعطيه لهالمكاتب من الزكاة حتى نعينه على فك رقبته بجوز نعطيه إيش من الزكاة بالرقاب هي فك الرقاب شايفين إخواني هاي المكاتب. والمدبرة شو المدبرة الرجل ما بده يكتبها بخليها تخدمه لكن شافها خاف إذا مات أولاده يعذبوها وهي عامة معه إحسان حب أن يكرمها قال لا إذا أنا أجبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة أين تهي وقت الموت أنت حرة لوجه الله يعني يقول أنت حرة بعد موتي هي معناها ثم مدبرة نعم معلوم حتى ما ينكره بس هو ما بده يشهد بينه وبين الله لكن حتى ما ينكره الورثة والله شلون بيجيب يشهد قل لأنت حرة بعد دبر مني أنت الإنسان بيدبر عن الدنيا لما بموت ما تمام وذلك كل شاب البيت بينسوا اسمه طلعت الجنازة غسلوها دفنوها ولك هذا اسمه فلان أبو فلان أبو علتان أبدا نسوا اسمه منه وصار الغرفة اللي مات فيه مثل بعبع لبقت مرته تحت تفوت للغرفة ولا ابنه ولا بنته دخل كأنه بعبع لك شو صار فين هالأنس كله راح كله وكمان من نعم الله ولا كانوا بيطقوا ايش الاولاد والحريم كانوا مسهوه البعض هذا ما بنفوت لما نقول غلط تمام ولا لا يا رب سبحانك يا رب والاسد بده يغار في الدنيا مسكين والله عم يغشاش نفسه لك انت لسه في الدنيا بمجرد ما طلع النفس ما عاد نسوا اسمك منو تبكي ابنك بيصير حدا بينزل معك القبر اوه هاي يحسن واحد منهم ينزل اسمع حتى بيسلحوه الكفا مش اسمه هذا حاطينه على السرجة فوقاته حي أفضل من الميت والله شلون ما شو الدنيا لا يختار فيها الإنسان يا ابني أمد قال شوف اللي ما صار بعد وصاته قلت للورثة هو نعم شلون بيتصرف فيه بعد وصاته العبد يعني بعد وصاته لا هذا بالحياة لا هذا حياته بحياته صح هذا حياة بحياته إنه بعد موتي آخر حياة أنت حر لوجه الله بمجرد ما يموت عاد كان ربطه بالحياة والله شلون نعم وصيح. لا غير وصيات هو إذا كان ما نأخذ مسؤول فين معلومة إذا كان ماله مال صار مثل وصية أما إذا كان عنده مال بده يعطي قولا واحدا نعم قال شوف يا أبي وأم الولد نعم أم الولد قال ومعتقد البعض يجوز يجوز لهن لمين كلهن المكاتبة الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد ومعتقد بعض خمسة يجوز لهن السفر بغير محرم والله شلون لأنه فراشة ضعيف مو مثل حرة والله شلون ولذلك هي الأمة تمشي وكاش رأسها شعرة مو عورة صدرة مو عورة الجنودة مو عورة سيانة مو عورة والله شلون عورتها مثل عورة المحارم البطن والظهر إلى تحت الركبتين حتى سيدنا عمر كان إذا رأى امرأة من الإماء حط على رأسها ستار مثل إيش يسموه الآن إيش إشار يمسك الدرة وينزل فيها فإلقى على رأسك إيش يا دفار البعيد يا منتنة أتتشبهين بالحرائر أرلك مثلا أين قال يجوز لهن السفر بغير محرم والفتوى على أنه يكره في زماننا والله مكروه في زماننا لأن صارت الناس إيش تغير الزمان. شوف إخواني، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قالت هذا البيت: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هذا عصر الصحابي، والله شلون يجي ابن أخته لستنا عائشة، لما زمان بقول هذا زمن خالتي عائشة، شو بدي أقول عن زماني الآن؟ ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. كل واحد يروي هيك حتى وصل الأستاذنا الشيخ بدر الدين، قال: وأنا أقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. صار له شلون؟ هذا حديث مسلسل بالإيش؟ بالكلام هذا. وأنا أقول لكم: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجنبي. حد بيحكي هذا عند واحد جربان؟ مو يعني مو عامة الناس، مراد به إيش؟ أكثر الناس يعني، ما بمثلون؟ نعم؟ هذا بيت حق من كلام ستنا عائشة هذا، صحيح هذا. نعم. قال مصنف رحمه الله: والفتوى على أنه يكره في زمنه. وعبد المرأة ليس بمحرم. عند الإمام الشافعي محرم عبد المرأة، ما بيجوز يتزوجها ابنه أبدا. شايفين إخواني، المرأة إذا كان عندها أسير عبد مملوك أبدا مثل ابنها، تروح بتقعد بيفوت لعندها وهي إيش؟ مثل ما يفوت ابنها. والله شلون؟ لا هو بيضربها. لا ماله إنه إيش؟ الله يكسرك يا أخد الله. يعني العبد المملوك للمرأة مثل ابنها. عند أبي حنيفة لا، هو كالفحل، هو أبدا مثل أجنبي، بجوز إن تعتقه وتتزوجه متى ما أعتقده صار حر، بيتزوج سيدته. شايفين إخواني؟ نعم. قال: وعبد المرأة ليس بمحرم ولو خصية، ولو كان مخصب. ليش؟ لأنه بيعمل سحاق. ورجلون. نعم. ولو إيش؟ خصية. وكذا المجبوب. شو معه؟ واحد صار معه بآلته مرض، حكم الأطباء أن يبتر له أطاله خصياته وآلته التناسلية، كمان هذا فحل، مو محرم المرأة تروح معه، يعمل سحاق. فهمت شو إخواني؟ وكذا المجبوب، شفتوها؟ الذي جف ماؤه، كمان مو محرم في الأصح، ولو ما عنده ماء. هو الذي جف ماؤه. نعم؟ شو عندكم؟ الذي جف ماؤه. وكذا المجبوب، مين المجبوب؟ الذي جف ماؤه، هو نفسه. ما في، لا الماء معلومة مع أبو جميع مقول بيكون الواو قبل الذي. وكذا المجبوب والذي هو نفسه. الغالب اللي بتنقطع آلته كله ما بتم عنده ماء، تضعف بنوب. شايفين إخواني الآلات خصيتان وين ما بيعود عندهم بيبس. أو الزوج للمرأة، يا محرم يا زوج، زوج مو محرم، زوج اللي طاها الزوجة أحسن من مليون محرم. مو إخواني لك أعظم، ما في محرم هون، هون إله يشوفها بالسلط، أما ابنه ما يشوفها بالسلط. أو ما عندكم أو؟ لا، أو الزوج للمرأة إذا كانت على مسافة السفر من مكة. قديش مسافة السفر؟ ثلاث مراحل. شايفين إخواني؟ ثلاث إيه؟ مراحل. أي وإنما يشترط المحرم أو الزوج إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام. شايفين إخواني؟ فصاعدا فأكثر. شايفين إخواني؟ أما لو كان أقل من ذلك فلها أن تخرج بغير محرم، فلها أن تخرج بغير محرم أو زوج إلا أن تكون معتدة. معلوم إذا كانت معتدة ما لا تطلع بنوم، ولو كان نفس مكة ما لا تطلع. شايفين إخواني؟ قاعدة في مكة ومعتدة ما لا تطلع الحج، إلا أن تكون معتدة. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. شو اسمه أبو حنيفة؟ نعمان بن ثابت. شو اسم أبو يوسف؟ يعقوب بن إبراهيم. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله كراهة الخروج لها مسيرة يوم، لكن هذا الرواية ضعيف المذهب، بلا محرم. فينبغي بقول شيء أن يقول فتوى عليه لفساد الزمان، هذا زمن الشيخ كمان. شايفين إخواني؟ لكن إيش؟ خلاف المذهب. ولا يجبر، خلص محس جديد، ولا يجبر، شو معنى؟ أي لا يكره المحرم ولا الزوج على الخروج معه. إذا زوجة ما بده يطلع محل حج ضر لك ولا أخوها رضي يطلع نجبره ما بيجبر. شايفين إخواني ما نحسن نجبره. قال أي في القول الصحيح، في القول الصحيح من هناك قول آخر خلافا لأبي يوسف في رواية عنه أنه يجبر الزوج بالخروج معها وينفق عليها كمان، واجب عليك تطلع مع زوجك مشان تأدي فرض الحج بدك تنفق عليها، لكن نفقة الإقامة مو نفقة السفر. يعني والله شلون هذه رواية عن إيش؟ عن الإمام أبي يوسف رضي الله تعالى عنه. قال يجب أين وينفق عليه، ولا يجب عليها أي على المرأة إذا لم يكن لها محرم أن تتزوج بمن يحج بها. هي ما لا محرم، لا لا أخ ما أطوع مثل بقول إيش من شجرة مؤملة حدا الموسي واجب. واجب عليها انه تتزوج مشان تروح يروح زوجها محل حاج صار لك شلون، ولما قال ما واجب عليها تطلب صلاة واحد حج عنا وتسمع البيت. شايفين اخواني في قول بالوجوب جاي معنا، لكن اعطوا بالكم، لا اعطوا بالكم، اما مقصود انه تتزوج انه بس هكذا يرجع طلقها، لا بيكون زواج حقيقي، زواج مؤبد، ولا الزواج المؤقت مو صحيح. الزواج المؤقت مثل المتعه مو صحيح، مو هيك اخواني؟ مو صحيح. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو خير ذكرنا قصه جرت مع امراه من بيت العظم، صار عمره 45 سنه ما كان يزوجوها. ليش؟ خافوا انه ما ذكرت ينتقل هالمال للايه؟ للصهر. ما قالوا طيب خلينا نروح حج، خلينا نروح على الحج اقل منها. راحوا شو كان يروح بالاول؟ الجمال زمن الاكرام، وكل جمل له قائد يقوده يسموه عكاف. والله شلون اخواني؟ ركبت على الجمل وقاد فيها الرجل، الرجل عمره 50 سنة هو عمره 45 سنة بالطريق. قال له شو رأيك؟ أنا مزوج. قال والله أنا مزوج وأنا مزوج، زوجوا بعضهم بالطريق وصار محرم عليها. قال شو بس نرجع إذا طلق إلى أهلي؟ قالوا له طلق ما طلق. قال له لا هو من دومة، راح سكن عنده بدومة، جروا أهله تعي لهم مرش. هذا مو كفء، نحن بيت العظم هذا دومة يكون كفء إلا مو كفء. طيب انتوا ليش بدكم تطلقوني منه؟ انا رضياني فيه ورضيان فيه. بتريدوا انه هو مشان مالي؟ قالوا ايه مشان مالي. طيب اذا فرغت لكم بالمال تتركوا لي زوج؟ قال نعم. راحت نزلت عطابه فرغت لهم بكل ما تملك. بعد ما فرغت لهم رجعوا فسخوا العقد. شايف؟ مرضت مسكين. تمت مدري كم سنه وهو مريضه من خلصوها زوجها بعد ما فرغت لهم بجميع الارض. جابوا الشيخ سليم قبل ما تموت بيومين عم تنازع انه بتعمل وصيه. الشيخ سليم دريان بالقضية، فات الفرشة مقطوعة بالنص. قال لهم عيط له للأولياء قال شوفوا لو زوجتوها بأمري. كان إجاها ولد، إجاها بنت تخدمها. لا أول خلصوها زوجها وأخذتوها معنا ولا خدمتوها. صار لك له شو بكم بكره تقول لي رب العالمين بالموقف هذا؟ يعني شوف يا هلا صفي، لا صفي عظم ولا صفي لحم، راح تمام ولا صفي شيء أبدا. شو قال يا ابني؟ قال ولا يجبر عليك المحرم لا على الخروج معها في القول الصحيح لأبي يوسف، ولا يجب علي على ما إذا لم يكن لا محرم أن تتزوج بمن يحج بها. لكن متزوج تزوج مؤقت من فعل الناس اليوم؟ لا هذا مو صحيح. أنا أقصد بدها تتم على طول، تعرفوا شو هو الزواج. كذا في البدائع وقاضي خان وغيرهما. وعن أبي شجاع عن أبي حنيفة رحمه الله أن من لا محرم لها يجب عليها أن تتزوج بمن يحج معها إذا كانت موسرة. مو بس إنه يصير يطلقها تتم على طول. وهل يجب عليها نفقة المحرم أو الزوج؟ إذا بدي يطلع معها المحرم أو الزوج يا ترى واجب عليها أن تنفق عليهما؟ اي ان امتنع من الخروج معها الا بان تنفق عليه. الا ما بيطلع معك اللي تحط لي ايش الاجره والنفقه؟ قيل نعم، وهذا المعتمد، اي وجب عليها ذلك ان كان لها غنى عند مال كما ذكره القدوري. وقال في السراج الوهاد هو الصحيح الوجوب تنفق عليه، تاخذه بحصول له اجره تنفق عليه ذهاب ويبحث يرجع. نعم. وقيل لا أي لا يلزمها ولا يجب عليها ما لم يخرج المحرم بنفقته على ما ذكره الصحاوي وهو قول أبي حفص البخاري. وفي منسك ابن أمير الحاج وهل يجب عليها نفقة المحرم والقيام براحلته نفقة الأكل شو تشيل الجمل مشان يركب أو مركب بالطائرة كرسي أو سيارة إلى واختلفوا فيه وصححوا عدم الوجوب. وفي السراج الوهاج التوفيق بين قول من يوجب عليها نفقة المحرم وبين قول من لا يوجب. شو التوفيق؟ أن المحرم إذا قال لا أخرج إلا بالنفقة وجب عليها النفقة بالإجماع، وإذا خرج من غير اشتراط ذلك لم يجب، انتهى، وهو تفصيل حسن. جزيل إخواني. وأما إذا حج الزوج معها فلها نفقة الحضر كمان دون السفر، لأنه نفقة السفر أكثر. مهيت إخواني. ولا يجب الكراء إن يشتري لها يكري لها كرسي بالطائرة أو بالسيارة، مو بل واجب عليه وعليها. والله شون إلو إلها بيحط، يعني هي بتحط عنه وبيحط عنه. ثم اختلفوا في أن المحرم أو الزوج شرط الوجوب أو الأداء. اسأل عنه أبو عبد الله. شرط الوجوب أو الأداء، كما اختلفوا في أمن الطريق. أمن الطريق شرط الوجوب ولا شرط الأداء؟ قال فصح قاضي خان وغيره أنه من شرط الأداء، وصحح صاحب البدائع والسروجي أنه من شرط الوجوب. وشو ثمرة الخلاف؟ وثمرة الخلاف مشهورة. شو مشهورة؟ اللي بيقول إنه المحرم شرط للوجوب بيقول موجب عليها إن توصي بالحج، واللي بيقول شرط الأداء واجب عليها إن توصي. هذا الفرق بيناتهم. وصنيع المصنف يشعر بأنه من شرائط الأداء على الأرجح. راح. والخنثى المشكل، شو الخنثى يا ابني؟ الخنثى الذي ليس له آلة الرجال ولا آلة النساء، له ثقب يطلع منه البول، هذا قول. قول الثاني له آلتان، له آلة الرجال وآلة النساء، لو معروف رجل لو معروف إيش محتمل يكون رجل، لكن متى ما بلغ إذا كان له الآلتان يظهر لابد إيش؟ إن كان رجل بيطلع للشوارع طالع عين، أما إذا كان صغير هون مشكلة. وقات بقدرة الله بيشتبه الأمر. والله شلون؟ كان أمير أمراء العرب عمره ما صار لسا، إجوا جماعة قالوا لي نحن في عنا مولود إلو آت الرجال لك الرجل المرأة عمره ما طرأ العارف على رأسه شيء، صار كل يوم يذبح له إيش؟ ذبيحة، كل يوم ذبيحة، تم 12 يوم ما بسأله ما بعرف، عم يفكر. في واحد كان ترعاله الغنم اسمه صفية، قال لي يا مولانا أشرقت كل يوم ذبيحة، كل يوم ذبيحة، صلوا على يوم ذبيحة، قاعدين عندك، شو قضية؟ قال لي عندي كمان جد توجعي لي راسي؟ قلت له احكي لي، ما كان عندي علم أنت ما عندك؟ قلت أي والله. قال لي هذول جايين عم يسألون إنه عندهم مولود إله آلة الرجال وآلة النساء، قلت له ذو هي بسيطة. شو بسيطة؟ قال اتبع المبان، مين بتبول؟ بتبول مآلة الرجال بيكون رجل، مآلة النساء بيكون ايش امرأة. قال له فرج فيها يا صفية. برضه شو؟ فرج فيها يا صفية، حسب نشوف. طيب قال بلكي بيبول من اثنين، عبر الأكثر. الأكثر بيكون هو الأصلية. شايفين اخواني؟ نعم. في مصر من كم سنة قريتها بالجريدة، رجل خطبوا له امرأة، لما دخل عليها طلع أنثى. والله شلو رد خلصوا العقد مو صحيح، ردت العريس صار عروس، زوجوا حتى أكمل خدت عملية. نعم. قال والخنثى أي المشكل كالأنثى في الأحكام المختصة بالنساء. الخنثى بجوار الحج كأنه امرأة. شايفين إخواني إيه؟ الأمور المختصة بالنساء كالأنثى، وبيصلي وراء الرجال. شايفين إخواني؟ نعم. قال فيشترط في حقي ما يشترط في حق المرأة احتياطا. الخامس الشرط من ايش؟ من اداء، اي من شرائط الاداء، وقيل من شرائط الوجوب في حق النساء عدم العدة. المرأة المالك اذا كانت في العدة ما بتحسن توها الحج. شايفين اخواني؟ والعدة هي حق الله عز وجل. حق مين؟ حق الله. مدري شنو اخواني؟ يعني لو كانت عمرها 90 سنة، لو كان عمرها مليون سنة بدها تعتد، لأن حق الله هي. مراد سواء كان عدة طلاق أو عدة وفاة. صار له شلون؟ ما لا تخرج. شايفين اخواني؟ نعم. إذا خافت الموت والمرأة إيه وجب عليها الحج؟ إذا كان وجب عليها بالعدة ما وجب عليها. طلع واحد توصف طلع واحد عنه. قال عدم العدة أي من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة أو فسخ. ولو كان بفسخ مثل اللعان بتقعد بيته ما تحسن تطلع. فلو كانت معتدة عند خروج أهل بلدها لا يجب عليها وقت الحج البلد يطلعوا بالعدة ما تطلع. كما أي الحج لا يجب عليه الحج كما في شرح المجمع لابن فرشتة وهو مشعر بأنه شرط الوجوب. وذكر ابن أمير الحاج أنه شرط الأداء وهو الأظهر في حكم القضاء. ثم إن سافر بها فطلقها ففيه تفصيل كثير يطلب من المنسك الكبير. هذا رجل كثير إخوان الناس عنده سوء خلق طلعوا زوجته على الحج طار له شؤون وصلوا قطعوا مسافة تخانقوا يا طلقها شو بده يسوي بحالها يا مسكينة إذا كان بلدها أقرب من مكة بترجع لبلدها. لو والله مكة أقرب بتروح مطحن هذا. هل في على يمينها وعلى يسارها بيوت وطرق؟ لا بتمشي على الطريق المستقيم. صار لك شو؟ إن كان بلدها أقرب ترجع لبلدها. قال لو والله مكة أقرب بطريقة دي بلد تصل أقرب من مكة تصل البلد اللي على طريقة فيها تدخل فيها إذا في محة إيش مال أو شيء. أما إذا ما في محة مال صار معذور. نعم قال راحت. ثم أعلم أن شرائط هذا النوع أي النوع الثاني كلها مختلف فيها. الخمسة هذول شرائط الأداء بإيش مختلف كما بيناه في محالها. فصحح بعضهم أنها شرائط الوجوب وصح آخرون أنها شرائط الأداء. ومنهم من فرق فجعل بعضها من القسم الأول وبعضها من القسم الثاني. وثمرة الخلاف تظهر في الوصية إذا شارف الموت أي قربه بكبر سن أو بضعف بنية لمرض قبل حصول هذه الشرائط. فمن جعل شرائط الوجوب لا يوجب عليه أي على من وجدت فيه الوصية بالإحجاج. ومن جعلها شرائط الأداء يوجب عليه الوصية به أي بالإحجاج. وهذا كله ظاهر ووجهه باهر منير يعني. ثم أعلم أنه قيل يشترط أيضا أن يكون الحاج متمكنا من أداء المكتوبات على الوجه المفروض في الأوقات. أما بجروح عج بترك الأربع خمس صلوات ما قل لا خليك ببيتها صار لك لو كثير في ناس بروح العج ما بعد بيصلي صار لك لو من شهر. قال الكرماني لأنه لا يليق بالحكمة إيجاب فرض على وجه يفوته فرض آخر. مفهوم؟ أوجبنا عليك الحج وتروح مشان تفوت الصلاة. قلت ولهذا لو وصل محرم إلى عرفات وبقي من وقت الوقوف زمن قليل بحيث لو ذهب إلى الموقف فاته العشاء ما وصل العشاء وإن صلى العشاء فاته الوقوف شو بيساوي يا ترى؟ فقيل يصلي العشاء ويصير في حق الحج فائتا للأداء وعاملا للقضاء بيقضيه بسنة القادمة. وهو الظاهر هذا القول الظاهر. وقيل يدرك الوقوف ويقضي العشاء. قيل فإن في فوت الوقوف حرجا عظيما وتكليفا جسيما. ويؤيد الأول أنه لازم يصلي ويروح. أيضا ما قال ابن الحاج المالكي لو ضيع صلاة طريق الحج وأخرجها عن وقتها لأجل فريضة الحج لا يجوز إجماع العلماء. قال وقد قال علماؤنا في المكلف إذا علم أنه تفوت صلاة واحدة إذا خرج الحج فقد سقط الحج عنه. كيف أنت أخواني انتهى. وقد قال أبو القاسم الحكيم من أصحابنا من غزا في هذا الزمان غزوة واحدة في سبيل الله ففاتته صلاة عن وقتها يحتاج إلى 100 غزوة لتكون كفارة لما فاته من الصلاة. شايفين يا ابني؟ نعم لأبو القاسم الحكيم من أصحابنا. قلت ويدل عليه ما شرع من صلاة الخوف فإنه لو كان يجوز تأخيرها لما ارتكبوا فيها ما لا يجوز في غيرها حال الأمن بها. أديه صلاة الخوف بيقسموا قسمين بدروه الناس بيصلي بهذول ركعة بيصلي بركعة أديه وما سقط عنه. ولما فاته صلى الله عليه وسلم صلاة في غزوة الخندق لأجل اشتغاله بأمر الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وعن أبي بكر الوراق، أبو بكر الوراق اسمه محمد بن عمرو الترمذي من ترمذ، من وانتقل لبلخ وأقام ببلخ وصار من أهل الله ومن العلماء الكبار الصالحين. قال: وعن أبي بكر الوراق أنه خرج حاجا إلى بيت الله الحرام، فلما سار مرحلة واحد قال لأصحابي ردوني خير، قال فإني ارتكبت 700 كبيرة في مرحلة واحدة فردوه. قلت الشيخ علق عليها: ولعله عد الخواطر الذميمة ومداخل الرياء والسمعة والأحوال الدنيئة والغفلات الدنيوية كبائر معنوية صوفية، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار عند أهل الله، وإلا فارتكاب 700 في مرحلة واحدة من المحالات العادية من أحاد الفساق، فكيف يتطور من أفراد المشايخ الأعيان؟ ثم رأيت في حاشية المنية أن المراد به ترك أداء الصلاة مع الجماعة. قال: لما في الحديث من ترك أداء الصلاة بجماعة فكأنما ارتكب 700 كبيرة. كيف إخواني؟ وقال عليه السلام في ترك الصلاة عن وقتها مثل هذا، يعني بترك الصلاة وقتها كأنه ارتكب 700 كبيرة. انتهى. بيقول الشيخ: والعهدة في رواية الحديثين على ناقلهما. والله شلون؟ ولا شك أن ناقلهما، لا ناقلهما طول اثنين روايتين، لأنه ولا شك أن تأخير الصلاة عن آخر وقتها أعظم وزرا من ترك الصلاة بجماعة بلا شبهة. ثم صبرت يعني عن آخر وقتها. نعم عن آخر وقتها، يعني عن آخر وقتها إذا أخرها عن الوقت، عن آخر الوقت. إيه معلومة، الصلاة إلى أول ولا آخر وقت، وقتها محدود، وقتها الظهر مثلا من أذان الظهر قبل إيه قبل هذا آخر العصر. معلش أما إذا خرج الآخر ودخل وقت العصر هون أين. أما عطوبة الكنية يعني يفرض إنه واحد رجل مثلا، هلا كثير ناس كانوا يهربوا يروحوا على الحج، يمنعوهم السعوديين من الدخول، يتم حاطينهم بالحدود لآخر شيء، هذا ما صار له يركب مثلا، مشي وصل لعرفات، قبل ما يصل لعرفات باقي الفجر 3 دقائق ومو مصلي العشاء. الفجر 3 دقائق، لانه اذا بدي اقف قبل الفجر بصح وقوفه، اذا طلع الفجر وما وقف ما بصح وقوفه، ومو مصلي العشاء، اذا صلى العشاء بدقيقتين ثلاثه بفوت الوقوف، واذا راح وقف بفوت صلاه العشاء. شو يساوي؟ قول هناك في قول بيصلي وانت ماشي، بيصلي وانت ماشي وتتجه الى حيث متجه. في قول بعض الائمه مش لازم صح، بيكون ادرك العشاء وادرك الوقوف على الركعه. فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا شباب، هي احسن مخلص لهالقضيه. انتوا والا لا هيك بده يساوي، الا بده يكون يرتكب احد الحرام المحرمين عليه. نعم. قال المصنف: ثم كثير من الرجال والنساء يصلون فوق الدابة من غير الأعذار المعروفة. شو الأعذار المعروفة؟ كخوف اللص أو السبع أو كون الدابة جموحا لا يقدر على نزولها وركوبها إلا بمعين وليس بحضرة معين. هلا الأعذار اللي يقولوا الإنسان صلي على ظهر الدابة، أما إذا ما في الأعذار ما لك تصلي. وأما ما توهمه العامة من أن الحمالين أو الجمالين لم يرضوا بذلك فهذا من حماقتهم وجهالتهم وغفلتهم عن أمر الدين، فإنه يجب عليهم أن يشرطوا معهم، يعملوا معهم شرط، مع أنه يتعين أيضا بلا شرط لهم، فإنه من الأمور الضرورية من الأحوال الأخروية، فلا عذر لأحد في ترك شيء. الآن يا ابني والله صار عذر، لأن نحن السنة هي اللي فاتت تأخرنا بعرفات، ما كانت تجي السيارة بارلك له، كمينا لبعض نص الليل، صلينا نغرب والعشاء هناك بعرفات، قلنا ادركنا نصلي، نزلنا الطرقات كلها ناس، صار له شلون؟ وبتعرف بمزدلفه ما في غير الاوساخ كلها ابدا، عشان تنزل وصلينا بالسياره الفجر وما وصلنا لمنى لقريب ايش؟ الضحوه الكبرى مو ايش؟ طلعت علينا الشمس وانا بالسياره بعد الشمس. فبيضطر الانسان اوقات، فهمتوا يا ابني؟ نعم.